بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السلام المؤمن، نحمده تعالى على نعمة الإسلام به وشرف الإيمان له، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء 17 مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومع الاسم 22 المؤمن، وهو اسم وصفة أيضا. فتعالوا أحبتي في الله نستذكر ونتراجع ما سبق من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مذكرا إياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأنا به هذه الدروس: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فلعلنا مع استمرار هذه الدروس بفضل الله تعالى أن نحصي وأن نحفظ هذه الأسماء وأن نعمل بآثار الإيمان بها، كما نتحدث في نهاية كل لقاء، سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وأنا أتذاكر معكم هذه الأسماء الحسنى التي مرت بنا، تذكر بالترتيب: سورة الفاتحة فآية الكرسي، فسورة الإخلاص فأواخر سورة الحشر. وتحاول أن تتذكر أنت وأن تحفظ، لأنه الأسماء التي تردد في المناسبات والأفراح بدأت بأواخر سورة الحشر، ويسهل على الناس حفظها، لكن ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود من مثل هذه اللقاءات أن نعرف مجرد الأسماء، لكن المقصود أن نتأثر بهذه الأسماء وأن نعمل بمقتضاها. فنبدأ كده أحبتي مع الذي يسير معنا يسير، والذي ينسى اسما أو أكثر يحاول أن يسترجعه مع نفسه بعد ذلك. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرب الرحمن الرحيم، الملك المليك مالك الملك، الحي القيوم، العليم العالم العلام، العلي الأعلى المتعال العظيم، الواحد الأحد الصمد، السلام القدوس المؤمن، قدوس السلام المؤمن، القدوس السلام المؤمن. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بمن مع حفظ الأسماء يعمل لها نغمة أيضا أو طريقة لتسهيل حفظها. فمر بنا في اللقاء السابق الحديث عن اسمه تعالى السلام، وبذات الترتيب في الآية رقم 23 من سورة الحشر الكلام عن هذه الليلة اسمه تعالى المؤمن. لذلك بدأت اللقاء بالسلام والإيمان وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم، في رواية المسلمون وفي رواية عامة المسلم من سلم الناس، يعني مسلمهم وغير مسلمهم من لسانه ويده، فالاسمين مرتبطان أيضا بالإسلام والإيمان كما علمنا من اللقاء السابق في اسمه تعالى السلام. ونبدأ مع المنهج الذي نسير عليه، ورود الاسم الشريف في القرآن الكريم ثم في السنة المطهرة ثم معناه في اللغة ثم معناه في حق الله تعالى ثم آثار هذا الاسم علينا بعد معرفته. في القرآن الكريم كاسم السلام ورد مرة واحدة، اسم المؤمن لم يرد إلا مرة واحدة في كتاب الله تعالى في الآية 23 من سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، مرة واحدة. لكن المادة مادة الأمن، لأن السلام مادتها ثلاث حروف سلم السين واللام والميم، ومادة المؤمن والإيمان من ثلاث حروف آمنة، فهذه المادة وردت في مثل قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ودي من معاني المؤمن أيضا، آمنهم من خوف، هذا في كتاب ربنا. أما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تعجبون أنه لم يرد اسم المؤمن فيما نعلم في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جديدة. إن احنا الأسماء تأتي في الكتاب وفي السنة، وقلنا إن هناك أسماء تأتي في السنة فقط، هذا الاسم جاء في الكتاب ولم يرد في السنة صريحا، لكن يرد بالمعنى كما يأتي في النقطة الرابعة، وهو معنى الاسم في حق الله تعالى. وورد لفظ المؤمن بعد لفظ المسلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله. وانظر إلى المسلم والمؤمن والاسمين الجليلين السلام والمؤمن، تجد هذا الارتباط، فكأنك أيها المسلم المؤمن تتذكر دائما معاني الإسلام أو معاني الإيمان، وكذلك الاسمين الجليلين السلام المؤمن. وانظر إلى كلمة الناس في الحديث الشريف: المسلم من سلم الناس، والمؤمن من أمنه الناس، والناس تشمل المسلمين وغير المسلمين، كما كنا نقول أحيانا في مناسبات: إخواننا النصارى هل نهنئهم بعيدهم أو لا؟ البعض وله وجهة نظري لا نهنئهم بعيدهم. لماذا؟ لأن عيدهم باطل، ومعنى التهنئة بعيدهم أننا نقرهم على هذا العيد الباطل. أنا أقول لا مانع شرعا من تهنئتهم بأعياده. لماذا؟ خاصة لمن يكون زميلا في عمل، في جهة عمل، جارا في بيت أو في محل، هذا الذي هنأك بعيده، وعيدك صحيح في العيد الفطر وعيد الأضحى، أنت لماذا لا تهنئه بعيده؟ والله تعالى قال لنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا يمنعنا الله من البر والقسط. قضية أن في التهنئة اعتراف بدينهم، لا، ليس اعتراف. هل عندما قال الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، ماذا قال ربنا في نهاية السورة؟ لكم دينكم ولي دين. هذا ربنا الذي قال لكم دينكم ولي دين. يبقى ربنا لما قال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار لكم دينكم، هذا اعتراف بدين الكفار؟ هو دين باطل، هذا لا يهم. إنما المسلم يعني يحب للناس كلهم، مسلمهم ومؤمنهم وكافرهم، أن يهدي الله تعالى الناس إلى هذا الدين، إلى الإسلام وإلى الإيمان. نأتي إلى معنى المؤمن في اللغة. قلنا إن اللغة التي نزل بها القرآن ونطق بها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لابد أن لها أصل، الكلمة لها أصل في اللغة. في لغة العرب يرجع معنى المؤمن إلى معنيين، يعني في هناك معنيان لكلمة المؤمن. المؤمن من الأمن والإيمان والأمان، يعني هي نفس المادة، من المادة. يقال آمن فلان فلانا، يعني أعطاه الأمان ليسكن إليه ويطمئن إليه. حتى في السلام الذي يلقيه المسلم على أخيه المسلم، وفي الحديث المطلق العام: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فعندما أقول لأخي السلام عليكم، يعني بيني وبينك سلام وأمن وإيمان، لا تؤذيني ولا أؤذيك. ومن المعاني الأمن، والأمن ضد الخوف، الأمن ضد الخوف. ولذلك قال تعالى في سورة قريش: وآمنهم من خوف. والإيمان ضد الكفر، فمنكم مؤمن ومنكم كافر. يبقى الأمن ضد الخوف والإيمان ضد الكفر. والأمانة ضد الخيانة. ومن ذلك أيضا من المعاني: وهذا البلد الأمين، أي الآمن. مكة المشرفة المكرمة سماها ربنا البلد الأمين، أي الآمن. ومن الأحاديث أيضا: المؤذن مؤتمن، الذي يقيم الآذان مؤتمن. مؤتمن أي أمين على الناس في صلواتهم وصيامهم، لأنه بيتأكد من دخول الوقت. يبقى عندما يؤذن للفجر أو للمغرب أنت علمت أن اليوم دخل أو أن اليوم انتهى، وبالتالي إن كنت صائما ناوي الصيام تتوقف عند الفجر عن الطعام والشراب، وعند المغرب يباح لك الفطر. كذلك أمين على صلواتهم حتى لا يصلوا قبل دخول الوقت. هذا المعنى الأول: المؤمن من الأمن، من الإيمان، من الأمانة. المعنى الثاني: المؤمن أي المصدق. وعندما نقول المسلم، ما الإسلام؟ أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي أركان الإسلام الخمس. طب وما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر الأصول الست للإيمان. يبقى مؤمن بالله يعني يعني مصدق بوجود الله، مؤمن بالملائكة مصدق بوجود الملائكة، مؤمن بالكتب كذلك مصدق. يبقى من معاني المؤمن المصدق، لأن أصل الإيمان التصديق والثقة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان إخوة يوسف، يوسف عندما قالوا لأبيهم عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني انظر إلى المقابلة، وما أنت بمؤمن لنا يعني أنت لم تصدقنا فيما نقول ولو كنا صادقين. ويقال في اللغة رجل أمانة، أمانة رجل أمانة أي مصدق بكل ما يسمع، رجل طيب كل حاجة يسمعها يصدق به ولا يكذب أحد. لماذا؟ لماذا لا يكذب أحدا؟ أنه من فطرته وطيبته لا يتصور أن أحدا يكذب. لذلك يطبع المؤمن أو المسلم على الخلال كلها، على الصفات كلها، عدا الخيانة والكذب. يبقى المؤمن لا يكون كذابا، ممكن بخيل، ممكن جبان، ممكن شحيح، ممكن، إنما لا يكون كذابا ولا خائنا. ورجل مؤمن يعني مصدق بالله ورسوله وكتبه إلى آخر القواعد أو الأصول الست. والصدق والتصديق ده المعنى الثاني من المؤمن، ضد الكذب والتكذيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له المعنيان، معنى الإيمان والمؤمن والأمانة ومعنى التصديق والصدق. فاشتهر صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة وقبل البعثة بأنه الصادق الأمين، هذه المعنيين. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به كما في كتاب ربنا، ولم يكذب في حياته قط. عندما خرج لهم وقال لأهل مكة المشركين لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ في جيش جاء يغزوكم يا أهل مكة أكنتم مصدقية؟ قالوا لم نجرب عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليك. انظر إلى الجواب، تبا لك لهذا جمعتنا؟ طب ما أنت كنت لسه من شوية حلوين مصدقين بما يقول، فهل يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. المؤمن هكذا حاله، لا يكذب. الصدق منجاة والكذب مهلكة ومهوى. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أمانة، الإيمان أمانة، ولا دين لمن لا أمانة له. لا دين، ما عندوش دين. فلان لو يخون، واحد خاين، واحد بيكذب، ماذا تقول عنه الناس؟ فلان ده ما عندوش دين، ما عندوش إيمان. يبقى الإيمان أمانة ولا دين لمن لا أمانة له. وفي رواية لا إيمان لمن لا أمانة له، اللي ما عندوش أمانة، اللي ما عندوش صدق، يبقى ما عندوش إيمان. إذن المعنيان هما الأمن، الأمان اللي هي مادة مؤمن، والصدق أيضا، الاثنين مرتبطين ببعض، هذان هما المعنيان. فلنذهب ده في اللغة، لنذهب إلى المعنى في حق الله تعالى، يعني ماذا يعني قول الله تعالى في كتابه السلام المؤمن، ماذا يعني اسم المؤمن. ننظر إلى فيما ما قاله السلف الصالح وأهل التفسير لكتاب الله تعالى عند هذه الكلمة، عند هذا الاسم الشريف، عن ابن عباس رضي الله عنهما: المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم. جت للمعنى الأول الآن، كما قلنا في السلام: سلم الناس من ظلم ربهم. الناس تسلم من ظلم هذا الملك سبحانه وتعالى، الملك القدوس السلام. فكذلك المؤمن معناها إيه؟ أمن الناس، الناس تأمن. يعني أنت لو عندك واحد عنده كده دين وعنده تقوى ومع هذا فيه قوة، وخفت أنت أن يظلمك، ماذا تقول؟ لو أنت تعرف أن عنده أمن وعنده إيمان وعنده تقوى وعنده إسلام، تقول إيه؟ فلان لا يمكن يظلم، فلان أنا آمن جانبه أن يظلمني. لماذا؟ لأن عنده أمن وعنده إيمان. إنما اللي ما عندوش إيمان لا تضمن ظلمه. يبقى كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمن خلقه من أن يظلمه. وقال قتادة: المؤمن آمن بقوله إنه حق. خلي بالكم يا أحباب، آمن بقوله إنه حق، الله هو الحق. وهل يؤمن الله بما يقول؟ نعم، هو القائل وهو المصدق بقوله والمؤمن بما يقول، كما يأتي في بقية الأقوال. أصل في واحد ممكن يقول قولا ولا يؤمن بما يقول، هو يقول كده بس، إنما لا يؤمن هو ولا يصدق بما يقول. لكن الله تعالى الذي عرفنا نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يؤمن بكل كلمة قالها، لذلك يأتي معنى التصديق. وروى ابن جرير عن قتادة: الذي يؤمن خلقه من ظلمه. هذا قريب من قول عبد الله بن عباس: أمن خلقه من ظلمه، يعني الخلق يأمنون ظلم الحق، وكذلك الحق يؤمن الخلق. وما ربك بظلام للعبيد، كيف يحرم الظلم على نفسه تعالى ويجعله بيننا محرما، ثم يظلم هو، حاشاه تعالى أن يظلم أحد. وقال الشوكاني: الذي وهب لعباده، أي المؤمنين به، وهب لعباده الأمن من عذابه. يبقى إذا كنت مؤمنا فأنت آمن يوم القيامة من عذاب الله تعالى. وقيل من المعاني، قلنا المؤمن مادة الأمن، والمادة الثانية التصديق، يبقى المصدق لرسله بالمعجزات، يبقى هو أرسل الرسل ثم صدقهم أي أيدهم بالمعجزات. يبقى المعجزة النبوية دليل على صدق الرسول فيما أرسل به، ودليل على أنه مرسل من ربه، يبقى مصدق، مصدق برسله. مصدق يعني إيه مصدق برسله؟ يعني يعطيهم الدلائل والمعجزات التي تؤيد رسالتهم وصدقهم فيما يقول. كذلك مصدق، مصدق للمؤمنين بما وعدهم به. الله تعالى وعدنا ووعدكم الجنة، وعد من آمن به أن يستخلفه في الأرض وأن يمكن له دينه، والله تعالى مصدق بهذا الوعد، أي لا تكذيب لهذا الوعد. يبقى المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، والمصدق للكافرين بإيه؟ بما أوعدهم به من العذاب. يبقى هو المؤمن مصدق، صادق مع المؤمنين فيما وعدهم به من ثواب، وصادق في وعده ووعيده للكفار بما أوعدهم به من عذاب. وقال الألوسي في تفسيره لمعنى المؤمن: المصدق لنفسه. هو ممكن واحد يقول كلام ولا يصدق نفسه فيه، ممكن يكون واحد بيكذب، يبقى هو يقول والناس تصدقه وهو لا يصدق نفسه، ولا أنا عارف إن أنا لا أقول الحقيقة. الله تعالى مصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنه سبحانه وتعالى، إما بالقول، يعني بقوله تعالى الآيات الكريمات، أو بالمعجزة التي يؤيد بها هؤلاء الرسل، أو معنى آخر مما قاله الألوسي: واهب عباده الأمن من الفزع الأكبر. برضو مادة الأمن، يهب عباده الأمن من الفزع الأكبر، أو مؤمنهم منه. انت قلنا لو واحد صادق وأمين وعنده إيمان وتقوى، يبقى أنت تأمن جانبه. مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم كما يأتي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو بإخبارهم أي في كتابه تعالى بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى ده عندك أمان وطمأنينة. وقيل المصدق للمؤمنين في أنهم آمنوا. أنتم آمنتم؟ أي أنا أصدقكم في إيمانكم، أنتم صادقون في هذا الإيمان بشروطه أن يكون قولكم موافقا لفعلكم، لأن ربنا قال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن خلاصة الأقوال في المؤمن، ماذا يعني المؤمن؟ من التصديق هو المصدق، وهو الشاهد بوحدانية ذاته سبحانه وتعالى. الله تعالى واحد أحد، كما أخذنا من سورة الإخلاص الواحد الأحد. هو مصدق بذلك؟ نعم، أي شاهد بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وما كان يكفي أنه كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يكفي، لكنه يشهد، أي يصدق بهذا القول أيضا، وهو أول من يشهد سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم إنا نشهد بما شهدت به أنت وملائكتك وأولو العلم، شهادة نستودعها عندك، فاجعلها لنا عندك وديعة يا رب العالمين. هو المؤمن، خذ المعنى الثاني، المصدق، مصدق لنفسه فيما يقول. استمع إلى قول ربك تبارك وتعالى: قل صدق الله. استمع إلى قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. استمع إلى قوله: ومن أصدق من الله قيلا. من الطرائف يعني أحيانا الناس تنظر إلى الكلام المستجد بعد الصحابة رضي الله عنهم والقرون الثلاثة الفاضلة. فالمشايخ عندنا في مصر عندما يقرؤون قرآنا ماذا يفعل في نهاية القرآن؟ صدق الله العظيم. يقولوا بدعة يا شيخ، صدق الله العظيم بدعة. أيوة بدعة. ليه بدعة؟ لأن الصحابة ما قالوهاش. طب نقوله لو أنت جيت عند كلمة الفاتحة نقول له بدعة؟ نقول له أي، ما حدش كان بيقول الفاتحة، إنما صدق الله العظيم، ده ربنا قال في كتابه: قل صدق الله. وهو الرجل الشيخ بيقول صدق الله العظيم، يبقى ابتدع. من أين ابتدع؟ لكن هو بينظر إلى أن البدعة يعني كانوا يقرؤون القرآن وإيه ويقطم الآية كده خلاص انتهي ما يقولش حاجة. مش عرفك أن أنت الشيخ خلص، هنعرف أنه خلص عندما يقول صدق الله العظيم. زي الجماعة كده يعني أحبابنا في بعض دول الخليج بيكلمك في التليفون هيا يجي قافل الخط مع السلام، يعني لا يقول لك سلام عليكم ولا نشوفك إن شاء الله بخير ولا إلى آخره، يجي مخلص معك أطم الكلام أطم كده مرة. يعني الكلام له بداية وله نهاية. فربنا صدق نفسه فيما يقول، كل كلمة في كتاب الله قالها الله الصادق ووعده صدق وكلامه صدق، يبقى قال في كتابه قل صدق الله. ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهو المصدق لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق. فهو مؤمن ومصدق، مؤمن بإيه؟ مؤمن بذاته العلية، مؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مؤمن بكل هذا، يعرف هذه الأسماء والصفات، ربنا يعرفها نعم ومؤمن بها نعم. أنه في بعض الناس تطلق عليهم ألقاب هم لا يستأهلون هذه الألقاب. يجي بقى بعض الناس يقول لك إمام أهل السنة والجماعة، من اللي نصبوا؟ من اللي عملوا إمام أهل السنة؟ هم اللي عملوا مش هو. يقول لك إمام أهل الحديث، إمام كذا، وهو لا إمام ولا ممكن يكون عنده علم إنما عندما يقول ربنا عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، يخبرنا وهو مؤمن بذلك القول ومصدق به سبحانه وتعالى أيضا. لأن الإنسان يقال لك الإنسان قد لا يعرف نفسه، يعني يقول له أنت فلان ما أنتش عارف نفسك، ده أنت عندك إمكانات وعندك أشياء لو علمتها. كنت أنظر في إحدى القنوات في واحد مصاب، الله يلطف بإخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل بلد إسلامي وفي اليمن تتعرض لهذه الابتلاءات والمحن. عنده شلل رباعي، وهو كان يعمل الدار في مجال الكمبيوتر والنت وما إلى ذلك، شلل رباعي لا تتحرك له يد ولا رجل، لكن سبحان الله بقي لسانه يتكلم، وعن طريق هذا اللسان عامل موقع للنت وبيشتغل على هذا الموقع باللسان فقط. ما هو مما يعني أضحكني مرة، تليفونات الموجودة الصغيرة دي والموبايلات دي، الولد الحفيد بيعمل شيء، فأنا قلت له إيه ينجى يا ولد يا ولد، يعني أنهاه عن هذا الفعل. فوجدت أمامي الجوجل عند ابني، يقول اللي عاوز حاجة يروح يسأل عمنا الجوجل الكبير، مش يسأل الدكتور حمدي شلبي، ده بيجيب التايه، الجوجل الكبير يجيب التايه، مش كده ولا ايه؟ فلقيت كلمة ولد طلع على قدامي على الجوجل. الله، انا ما كتبتش ولد، لكن في الجوجل فيه الباحث الصوتي، يعني ممكن تقول بالصوت وهو يسمعك وايه وتطلع الكلمة. قال لي طب قول حمدي، حمدي الحفيد الصغير. قلت حمدي حمدي، طلعت حمدي، ويطلع لك بقى حمدي مين وحمدي مثلا. ويخلق ما لا تعلمون، هذا الرجل بلسانه بيتكلم على الجوجل وبيدي أشياء تكتب. ما هو في برنامج برضه في الكمبيوتر والحاجات الحديثة دي، واحد يتكلم، زمان كان يجيب واحد يكتب لمن يتكلم، الآن ممكن يتكلم ويتحول كلامه إلى لغة عربية كتابة. والأعجب من هذا، قال لي أحد الأحباب الولد بيجيب الكتابة اللي بالعربي دي ويضع على برنامج على الكمبيوتر تتحول إلى إنجليش إنجليزي، مع أنها كتابة عربي. ها؟ كل ده داخل تحت قوله تعالى إيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. هو المصدق إذا وعد سبحانه وتعالى، أي صادق في وعده، يوفي بوعده، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. يبقى ثق أيها المؤمن، ذكرا كنت أو أنثى وعملت صالحا، أن الله تعالى سيحييك حياة طيبة. يبقى عندما تحيا الحياة الطيبة اللي فيها رضا وأمن وإيمان وتسليم لله رب العالمين، يبقى هذا من باب وفاء الله تعالى بوعده لك. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طبق الكلام ده على المؤمن المصدق. الله تعالى قال ذلك ومؤمن أي مصدق به، يعني من اتبع هدى الله اطمأن وعاش في هذه الحياة سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يتبع الهدى يبقى يضل ويشقى. حياة المضلين والأشقاء بسبب عدم اتباعهم لهدي الله تبارك وتعالى. وهو الذي أيضا يصدق ظنون عباده المؤمنين. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء، فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي، هذه الجملة الأولى في الصحيحين البخاري ومسلم. فليظن بي ما شاء، دي عند الإمام أحمد. يبقى الحديث على بعضه: أنا عند ظن عبدي بي. أنت بتظن ربنا بخير، تظن في الله خيرا سيعطيك الخير. واحد يظن شر، لا ما ظنش ربنا هيسهل لي المسألة دي، يا أخي حرام عليك، ظن بالله خير. يبقى أنا عند ظن عبدي بي، يبقى يصدق عباده فيما يظنون به سبحانه وتعالى. هو المؤمن رب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي سورة الملك من باب الأمن أيضا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. هو المؤمن أي المؤمن لعباده في الآخرة أن يقع عليهم ظلم أو جور. وأنا قلت الآخرة متعمدة، لم أقل في الدنيا. يعني هل هو يؤمن عباده المؤمنين أن يقع عليهم ظلم في الدنيا؟ لا، الظلم يقع. ويبقى هذا من باب الإيه؟ الابتلاء والاختبار في الدنيا. يبقى أنت أيها المظلوم في الدنيا، هل لكونك مؤمنا مسلما لا يقع عليك اعتداء ولا ظلم ولا جور؟ لا يقع. الناس يظلم بعضهم بعضا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى لذلك قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال: من هوان الدنيا على الله، من هوان الدنيا على الله أنه لم يجعلها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. من دي معنى كده أن الدنيا هينة، وإلا لو كان الأمر غير ذلك لجعلها ثوابا لعباده المؤمنين في الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي في حياته وفي دعوته وفي رسالته، وهو أشرف الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ربنا لنا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ماذا قال؟ متى قالها؟ في الآخرة ولا في الدنيا وإحنا بنقرأه في القرآن؟ وإحنا بنقرأ في القرآن. يبقى ربنا قال لنا، إذن إحنا نصدق بكلام ربنا؟ نعم. والله تعالى مصدق نفسه؟ نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم في الآخرة ولا أنتم تحزنون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا. وفي صحيح مسلم قصة الرجل الذي قال: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأجرنا من الظلم والظالمين. ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال ربنا: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنا مش هقبل غير شاهد مني. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. طيب، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، في سورة يفسرها القرآن، يفسر بعضه بعضا. في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة فصلت: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يبقى دول شهود من نفسك عليك، هيشهدوا عليك. حتى إنهم قالوا لجلودهم، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنت لسانك أنت تتحكم في لسانك الآن، تتحكم في بصرك. لذلك ربنا جعل لك جفنين عند النظر. قال ربنا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لقيت حاجة، اقفل عينيك، اقفل بقك، ما تتكلمش، قل خيرا أو اصمت. ها؟ من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. إنما الناس بتسرح في هذه الأمور في الدنيا، في الآخرة لن تملك سمعك ولا بصرك ولا والسمع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو قعدتم؟ إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. وهو الذي يؤمن عباده في الآخرة بالجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وهو سبحانه وتعالى بيده كل أنواع الأمن والأمان في الدنيا، فهو واهب النعم ودافع النقم، واهب النعم ودافع النقم. وهو المؤمن للمؤمنين في الآخرة من الجحيم بدخولهم جنات النعيم، وهو الذي أوعد الكافرين، أي توعدهم بالحميم ونار السموم. لماذا؟ لعدم تصديقهم وإيمانهم بالله ورسوله. ولله در القائل: يا مؤمنا عبده في كل نازلة وناشرا عدله في كل ميدان وباسطا فضله دنيا وآخرة وحافظا خلقه من شر طغيان. عدنا إليك فهبنا منك مغفرة تمحو بها كل تقصير وعصيان. نأتي إلى زبدة اللقاء وخلاصة اللقاء في ثمرات الإيمان، ما الذي أثمره هذا اللقاء من معرفة معنى المؤمن. أولاً، لما كان المؤمن يعني الإيمان والتصديق، إذن عليك الإيمان بالله وحده وبرسله وملائكته وكتبه إلى آخر الأصول، عليك التصديق بكل ما جاء الله تعالى به في كتابه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يكفيك مجرد أن الله موجود، كل الناس تقول ربنا موجود، والمشركون قالوا الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لكن هل نفعهم هذا الاعتراف؟ هل ينفعك إنك مجرد مؤمن إن ربنا موجود؟ لا، لابد أن تعرف هذا الرب سبحانه. كيف تعرفه؟ من خلال أسمائه. قلنا قبل ذلك كما تلا الشيخ محمد في صلاة المغرب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تعبد من لا تعرف؟ إذن لابد أن تعرف من هو الذي تعبده. كيف تعرفه؟ بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. علينا أن نحقق الأمن والأمان والطمأنينة لقلوبنا وأنفسنا. بماذا؟ بذكر الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أحباب، اللي يجد نفسه غافل عن ذكر الله لينظر، ربما استحوذ عليه الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذا وجدت نفسك كده لسانك ثقيل في الذكر وبعيد عن ذكر الله، استعذ بالله من الشيطان واذكر ربك سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علينا بالإيمان الحق حتى يتحقق لنا الأمان. ناس أحيانا يعني تقول: لماذا لا نحن مؤمنون ولماذا لم يتحقق لنا الإيمان؟ لأن الإيمان فيه دخل، فيه ضعف. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. طيب، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى عايز الأمن والهداية، عليك ألا تلبس إيمانك بظلم. والظلم هنا هو الشرك بالله تعالى، حاشا لله. نخاف من وقوع عذاب الله بسبب الإيمان بالله وعدم التصديق به. ففي سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. مع الإيمان مطلوب تحقيق التقوى. الناس تشكو من الغلاء والأسعار والحياة وننسى قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك قال ربنا بعد هذه الآية: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. كل دي مادة الأمن هي: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وانظر إلى كلمات الأمن والأمان في سورة الأعراف. الذي يؤمنه المؤمن هو الذي يأتي بالحسنات، اللي بيعمل صالحا ويأتي بالحسنات. ما هو القرآن ليس احنا القرآن معظم الناس تسمع فقط في صلاة التراويح جزء القرآن كل ليلة، لكن ينتهي رمضان، أين علاقتنا بالقرآن؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من آثار الإيمان باسم المؤمن أن تقارن حالك أيها المؤمن وحال الكافر والعياذ بالله. أنت في الجنان وهو في النيران. قال تعالى في سورة فصلت: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب: من يأتي آمنا يوم القيامة. لماذا جاء آمنا؟ لأنه مؤمن، آمن بالله ورسوله وصدق وهو في هذه الحياة. إذا أردنا الاستخلاف في الأرض والتمكين لهذا الدين في الأرض فعلينا بالإيمان الحق. قال تعالى واعدا لنا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم فقط وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طب ودي صفاتهم ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من الإسلام واسم السلام والمؤمن أن تكون مسلما حقا، أن يسلم الناس جميعا من لسانك ويدك، وأن تكون مؤمنا حقا أن يأمنك الناس على دمائهم وأموالهم. من التصديق والإيمان أن نصدق ونؤمن بكل ما شرعه الله تعالى لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق لنا السعادة في هذه الحياة والأمن في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا وفي الدنيا كلها لو حصل هذا الإيمان. نسأل الله تعالى في نهاية لقاء المؤمن واسمه تعالى المؤمن بعد أن نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آمنا في أوطاننا وفي أنفسنا وفي بيوتنا، وولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا، واحقن دماءنا ودماء المسلمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، وألحقنا بالمصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.